الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا في هذه الأيام المباركات على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم أمين. في هذه الأيام القلائل نريد أن نتذكر أن الله عز وجل قال عن رمضان اللي هو 30 يوم أياما معدودات، فما بالك بعشر ذي الحجة، يعني ثلث الأيام المعدودات، أيام قليلة جدا، ومع ذلك فضلها عند الله عز وجل عظيم. ولكن هناك عائق دائما ما يحول بين كثير من الناس وبين طاعة الله عز وجل في هذه الأيام. إيه هو العائق ده؟ الشغل والعمل. لأن قبل العيد الكبير يقول لك عندنا شغل مستعجل عايز يتسلم، وقبل العيد الصغير عندنا شغل مستعجل عايز يتسلم. قبل العيد الصغير بيكون العشر الأواخر من رمضان، وقبل العيد الكبير العشر الأوائل من ذي الحجة اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عنهم إيه؟ بيقول عنهم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. حديث رواه البزار عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، أفضل أيام الدنيا. تخيل يعني الأيام دي بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أيام رمضان، يعني أفضل حتى من رمضان. سبحان الله العظيم، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. طيب الحديث اللي كلنا عارفينه لكن قل من الناس من يسمعه بقلبه، الكل بيسمع بودنه وبعدين يخرج الحديث تاني. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عارف يعني إيه؟ يعني الوحيد اللي ربنا بيحب العمل بتاعه قد حبه للعمل في هذه الأيام هو رجل جمع كل ماله. تخيل كل مالك، انت متخيل؟ احنا عايزين بس نتدبر، انت جمعت كل مالك، يعني ما عندكش في البيت حاجة، فيش في البنك، مش محوش، جبت فلوسك اللي عند الناس وما عادش معك حاجة، وبعدين اخدتها ورحت تجاهد في سبيل الله وفضلت تقاتل لغاية ما استشهدت في سبيل الله، وقبل ما تستشهد أنفقت كل مالك اللي انت جمعته في سبيل الله. في الحالة دي بس ده الوحيد اللي عمله يتساوى في حب ربنا للعمل ده مع اللي بيعمل عمل صالح في هذه الأيام. تخيلت؟ بدأت تستشعر قيمة العمل الصالح؟ بعض الناس تقول له انت في أيام فضيلة، يقول لك الحمد لله ما نصوم. الناس فاكرة أو بعض الناس إن العمل الصالح في الأيام دي قاصر على الصيام. لا لا، الأمر مش كده. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما من أيام العمل الصالح فيها، ما قالش الصيام، قال العمل الصالح. الصيام ده جزء من العمل الصالح. لسه عندك الصدقة، ولسه عندك بر الوالدين، ولسه عندك الصلاة الفريضة والنوافل، لسه عندك ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وسماع القرآن وتدبر القرآن وحفظ القرآن، لسه عندك أعمال كتير. ولو قعدت تفكر هتلاقي، ولو استعنت بالله هيعينك أفضل أيام الدنيا. أيام دي أخوانا مهما عملنا فيها إحنا برضو لسه ما وفيناش الأيام دي حقها. ليه؟ لأن أيام ليست كمثلها أيام. طيب أنا عايز أستغل الأيام دي، ولكن لظروف البلد اللي إحنا فيها إن دي أيام ضغط شغل، ما انتش عارف تقرأ قرآن، اسمع قرآن وانت في المحل بتاعك. ده احنا بنقول بدائل، لكن الاصل ان انت تجعل همك الاخرة يكون في الايام دي، خاصة كل اللي شغلك رضا ربنا سبحانه وتعالى وتحصيل الحسنات. انت عمرك قصير، بتقضي تلته نوم، اللي بينام 8 ساعات في اليوم يعني بينام تلت اليوم، لو عمل كده كل يوم يبقى تلت حياته نوم نوم، ما بيعملش فيها طاعة، ما بيعملش فيها حاجة، وقبل ما يبلغ قعد 15 سنة لسه ما بيعملش حاجة، وبعدين لما كبر شوية بقى أيام بيفرط وأيام بيطيع ربنا سبحانه وتعالى. يا أخوانا العمر ما يستحملش، علشان كده ربنا بيدي لك منح وهبات ونفحات من أرحم الراحمين سبحانه، عشان لما نستغلها نعوض ضيق الأيام. كان زمان سيدنا نوح لبث في قومه يدعوهم فقط قد إيه؟ 1000 سنة إلا 50 عام. الناس دي كانت أعمارها تعرف تعمل حاجة. الرجل اللي عبد ربنا 500 سنة وبعدين قورن بنعمة البصر فرجحت نعمة البصر، ده قعد يعبد ربنا، ده كان عابد، عبد ربنا كام؟ 500 سنة وعمله ما يدخلوش الجنة. ما نحن يا أخوانا نعمل إيه؟ عشان كده ربنا بيدي لك هبة عطايا ربانية لا تصدر ولا تكون إلا من أرحم الراحمين، يبقى لازم انت تستغلها، لازم نستفيد يا اخوانا، عشان عمرنا قصير وعملنا قليل واخطأنا كتير. عشان كده احنا بنسأل الله عز وجل ان هو يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الدعاء ده النبي علمه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، قال له لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر كل صلاة يعني في اخر كل صلاة تخلص التشهد وقبل ما تسلم تقول الدعاء ده، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبدأ تعان من الله على العمل الصالح في الأيام دي وفي غير الأيام دي. إخوانا ما ينفعش إن احنا نفرط. عندك شغل يبقى وانت في الشغل بلاش أغاني واسمع قرآن، بلاش سب ولعن للأولاد الصغيرين اللي يشتغلوا في الورش والمحلات، وهذه الأشياء التي نسمعها بتصد عن سبيل الله عز وجل. شجع الأولاد، شجع من يعملون عندك على الصلاة. لما واحد فيهم يصلي يجي في ميزان حسناتك صلاة، يبقى هو أخذ ثواب وانت أخذت قد الثواب اللي هو أخذه، وتروح انت كمان تصلي تبقى بتجمع حسنات وحسنات، زي ما فيه ناس تانية بتحمل أوزارها وأوزار ناس إيه؟ ناس أخرى. ولا يحملن يوم القيامة أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. دول مين؟ اللي بيدل على الشر أو اللي بيدل على معصية الله أو اللي بيعين على المعصية. كن أنت بقى بتاخد حسناتك وحسنات غيرك كمان، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، خد بإيد إنسان وخليه يصلي. الراجل اللي بيشتغل عندك ده لو أنت وتقول تعالى نصلي هيجي معاك، لو أي واحد تاني قال له مش هيجي معاك، لكن أنت بس. علشان كده أنت مطلوب منك أعمال صالحة في هذه الأيام، وتكون دي انطلاقة خير، انطلاقة خير. الأيام العشرة دي أخوانا بتنتهي إمتى؟ بتنتهي يوم العيد، يعني يوم العيد هو اليوم العاشر والأخير من هذه الأيام. طب أفضل حاجة تعملها يوم العيد إيه؟ الذبح لله عز وجل وصلاة العيد، وان انت تتمم الفروض. ما تقدرش تسبح لوحدك، اشترك في سبع بقرة او سبع بدنة يعني ناقة، السبع يجزئك عن نفسك وعن اهل بيتك. تمام؟ طيب اللي قبل يوم العيد اللي هو يوم التاسع من هذه الايام اسمه يوم ايه؟ يوم عرفة. يوم عرفة ده خير يوم طلعت عليه الشمس، يدنو الله عز وجل من عباده، يعني يقترب ويباهي ملائكته بعباده. يقول انظروا إلى عبادي، بيقول كده لمين؟ للملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة التي لا تعصي الله قط، اللي منهم الساجد منذ أن خلق إلى قيام الساعة ساجد أبدا لا يفعل شيئا آخر، ومنهم الراكع أبدا، ويوم القيامة يقومون فيقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة دول يا إخوانا اللي هم عباد مكرمين ربنا سبحانه وتعالى في يوم عرفة بيباهي أهل الموقف لملائكة. شوف بيقول للملائكة انظروا إلى عبادي، شوفوا عبادي بتعمل إيه، جاؤوني شعثا غبرا. وسبحان الله خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لا تحرم أبدا من الدعاء في يوم عرفة. يوم عرفة ده لو فرغت كل الدعاء فليس ذلك بكثير على يوم عرفة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام شوف صيام يوم عرفة اللي هو بيغفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده، في يوم عرفة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بحج ما صامش يوم عرفة. ليه؟ ليتقوى على الدعاء. انظر فضل الدعاء في هذا اليوم. أنا بقول لك على أعمال لعلي لا ألقاك قبل يوم عرفة. يبقى أنت عندك خزين ومعلومات عايز تعملها ونية صالحة. لو أن أحدنا توفاه الله قبل أن يفعل يموت على النية الصالحة ياخد الأجر وهو لسه ما عملش حاجة. إنه من الآن يوم عرف ده معظمه دعاء وذكر لله. الدعاء ده أخوانا الأفضل للي بيحج للي واقف في عرفة إنه يفطر. ليه؟ عشان يستعين على الدعاء بالأكل وبالشرب، يعني يتقوى ما يبقاش ضعيف يقعد ينام أو ما يقدرش يدعي. شوف لدرجة إيه إن اليوم اللي بيغفر سنتين النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة لما كان بيحج ما صاموش. عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ طيب سواء هو ما فيش دعاء خاص بيوم عرفة إن هو الدعاء ده هو اللي يتقال وما فيش غيره. لا، ده خير الدعاء دعاء يوم عرفة. يعني إيه؟ يعني الدعاء اللي انت هتدعيه في يوم عرفة ده أفضل دعاء انت دعيته في حياتك أيا كان الدعاء ده. لكن يوم عرفة ده خاص بالإيه؟ بالدعاء والأعمال الصالحة. طب انت هنا ما انتش في عرفة تعمل إيه؟ تصوم وتدعي، لأن الصائم دعوة لا ترد. يبقى أنت جمعت بين خيرين. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصومه لكن في العام الذي حج فيه ما صاموش. عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ بيقول حججت مع النبي فلم يصمه، يعني وهو واقف بعرفة ما صمش عرفة، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، ومع علي فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر بصيامه ولا أنهى عنه. يعني الصيام في يوم عرفة ده مستحب لجميع الناس إلا للي واقف بعرفة. الأفضل إن هو يعمل إيه؟ يفطر عشان يتقوى على الدعاء. اللي هنا يصوم ويدعو، تمام؟ هناك واقفين في الشمس، انت هنا في الظل وعندك اجازه وراحه، يبقى تجمع بين الخيرين. طيب عبد الله بن عمر بيقول ايه؟ وانا لا امر به ولا انهى عنه، يعني الامر مستحب. لو واحد واقف في عرفه وعايز يصوم ما نقولوش حرام عليك، لا نقول له الامر جائز. بس لو انت تركت الصيام من اجل الدعاء فهذا امر فيه خير. طب ليه انا بقول لك كده؟ ما نسيب الناس تصوم في عرفة ولا في غيره؟ لا، ده أنا بقول لك كده عشان أعرفك إذا كان الصيام اللي هو لا عدل له، يعني لا مثل له، اللي ربنا بيقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ربنا اللي بيقول كده، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصومش في اليوم ده عشان الدعاء. أنا بس عايز أوصل لك قيمة الدعاء، قد إيه الدعاء ده فضله كبير قوي والناس بتغفل. الناس يقول لك من الحمد لله صايم، من تصايم بس فاتك خير كبير، انت حصلت خير لكن لسه في خير ربما اكبر وانت ما حصلتوش. طب ده يا اخوانا يدلنا على ايه؟ على انك كل ما تقدر تعمل حاجه في هذه الايام الفضيله اعملها، ما تستخسرش في نفسك، وكن مفتاح خير. في ناس كده النبي عليه الصلاه والسلام قال عنهم مفاتيح خير مغاليق شر، وناس تانيه مفاتيح شر مغاليق خير. يفتح لك ابواب الخير ويقفل دونك أبواب الشر، وناس تانية تفتح لك أبواب الشر وتقفل في وشك أبواب الخير. كن أنت من مفاتيح الخير، يعني تروح لبيتك، أهل بيتك، زوجتك وأولادك، تعلمهم مما علمك الله عز وجل. تقول لهم لازم يا أخوانا يكون لنا حظ من العبادة ونصيب في هذه الأيام، تكون أنت القدوة. ربما تقف فيهم قيام الليل وتكون أنت الإمام، ربما تمسك قدامهم مصحف وتقرأ علشان هم يقتدوا به، ربما تعمل معهم مقراءة والكل صفحة أو ربع أو عشر صفحات أو ما تيسر والكل يقرأ. يبقى أنت كده مفتاح خير، تاخد ثوابك وأدي الثواب اللي هم ياخدوه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذه الأيام الفضليات على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.